السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، ثواني أجيب الميكروفون. مايك صار. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله عز وجل معنا اليوم التفسير المجمل للجزء 14 من القرآن الكريم، من أول سورة إبراهيم. ربنا يعيننا إن شاء الله. النهاردة معنا إبراهيم والحجر والنحل، فيا رب يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. وسورة إبراهيم من الحروف اللي ابتدأت بالحروف المقطعة في القرآن الكريم، وقد تحدثنا عن ذلك كثيرا، أن الله عز وجل دائما حينما يذكر هذه الحروف المقطعة يأتي بعدها فيقول: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، تلك آيات الكتاب المبين. كتاب، دائما ربنا سبحانه وتعالى هيتكلم عن الكتاب بعد هذه الحروف المقطعة، ولو لم يتكلم مباشرة يأتي في ثنايا الصورة إعجاز القرآن الكريم والتحدي للبشرية جميعا. كتاب أنزلناه إليك، لماذا أنزل الله عز وجل هذا الكتاب يا إخواني؟ رسالة واضحة جدا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. من أراد أن يخرج من ظلمات الشرك وظلمات المعاصي وظلمات الجهل فما عليه إلا أن يهتم بهذا القرآن الكريم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. يعني نتفق الآيات الواضحة سنمر عليها كعادتنا، والآيات التي تحتاج إلى بيان وتفسير سنقف معها. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يريدون هذه الحياة معوجة، يريدونها تسير على أهوائهم، أولئك في ضلال بعيد. على أي شيء نمشي؟ على صراط الله. أنزلناه لك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، مش بالهوى. لو اتبعت هواك ستضل وتبتعد عن مولاك. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. في هذا بيان على أن الإنسان ينبغي أن يجيد لسان القوم حينما يتحدث معهم حتى يدعوهم إلى الله عز وجل ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، كما أن هذا القرآن يخرج من الظلمات إلى النور. كان موسى عليه السلام معه الفرقان والتوراة، أخرج الله عز وجل بها الناس من الظلمات إلى النور. قال: وذكرهم بأيام الله، أي الحوادث، ذكرهم بالتاريخ، ذكرهم بالقصص، ذكرهم بهلاك الأمم السابقة، ذكرهم بكل شيء بأيام الله، لأن هذه الأحداث كانت تقع في أيام، كما يقولون: اذكر يوم كذا وكذا، وحدث في يوم كذا وكذا كذا وكذا. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، تستعين بها على الصبر وعلى الشكر. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. سورة إبراهيم والرعد والحجر، ربنا سبحانه وتعالى يتكلم كثيرا عن النعم كعادة القرآن المكي بالمناسبة، لكن هذه الصور سنرى فيها الكثير والكثير من تعداد نعم رب العالمين على البشر. فهنا موسى يذكرهم، فأنت تذكر كم من مدير تسلط عليك ونجاك الله منه، تذكر كم مهلكة كدت أن تهلك فيها ونجاك الله منها، تذكر كل مصيبة ألمت بك وأنجاك الله منها. اذكروا نعمة الله عليكم إذا أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم يعني يذيقونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. الأطفال الصبيان يقتلوا، النساء يتركوهم ليعملن في الخدمة في قصور بني إسرائيل. فتخيل حال الرجل من بني إسرائيل وهو يرى زوجته وابنته يعملن في القصور خادمات وأولاده الذكور يقتلن أمام عينيه. يا الله يا الله يا الله. قال الله وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فعلا هذا بلاء عظيم والله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذ تأذن ربكم أعلم إعلاما مؤكدا إعلام وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إعلام للكل. إيه يا رب؟ ما هذا البلاغ الذي تريد إيصاله إلى الناس؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. هتشكر هزيدك، هتكفر إن عذابي لشديد. ما حفظت النعمة بمثل شكرك ربك سبحانه وتعالى عليه. في نعمة عايز تحفظها، خايف عليها، عايز تزودها، اشكر ربك سبحانه وتعالى. وقلنا الشكر مش بالكلام، الشكر بالأعمال. اعملوا آل داود شكرا. وده الفرق ما بين الحمد والشكر. تمام؟ الحمد هو الثناء على الله عز وجل، الشكر أعم بقى من كده، بيشمل الثناء ويشمل العمل الاثنين. اعملوا آل داود شكرا. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله عز وجل غني عنكم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. لو صار كل الخلق كأبي جهل ما ضر ذلك ربك سبحانه وتعالى في شيء. أنت المستفيد والله أولا وآخر. يعني ربنا أنزل الرسل، بعث الرسل وأنزل الكتب وهذه الهدايات والآيات والخصومات والمحاججات وإقامة البينات، لماذا كل هذا يا رب؟ والله علشانك أنت. هذا إن دل فإنما يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا دائما ما يعبر عن التوراة وعن الإنجيل وعن القرآن أنها رحمة من الله سبحانه وتعالى. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وذكرهم بأيام الله. انظروا في الأمم السابقة، أنتم مستخلفين. المعنى ده غريب في القرآن الكريم من أول سورة البقرة وهو يصطحبنا هذا المعنى. كل سورة ربنا ذكرك جعلكم مستخلفين فيه. أنتم خلفاء من بعد قوم نوح، أنتم خلفاء من بعد عاد، أنتم خلفاء دائما للأمم السابقة كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، فاعتبروا بهم قبل أن تكونوا عبرة أنتم لمن بعدكم. فنعيش هذا المعنى يا إخوان. ده المعنى يقول لك أنت مش مكمل في الدنيا، ولا أنت يعني مخلد فيها. لو خلدت فيها لخلد من كان قبلك. قال الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. جميل هذا المعنى جدا. فردوا أيديهم في أفواههم. يعني ردوا أيديهم في أفواههم. الأولى فأتلت معنا. المعنى الأول عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. عمال يعمل كده، ردوا أيديهم في أفواههم، مضغاض منكم من المنهج بتاعك، ودوا لو تكفرون كما كفر، وحسدا وبغيا عند أنفسهم. سبحان الله. يبقى ده المعنى الأول، ردوا أيديهم في أفواههم. وقل ردوا أيديهم في أفواههم إشارة أو علامة على السكوت. السكوت ردوا أيديهم في أفواههم، بيقولوا الأنبياء ما تكلمنيش، لكش دعوة بيا، لكش دعوة بيا خالص. فردوا أيديهم في أفواههم. وردوا أيديهم في أفواههم على أفواه الأنبياء، تكلمش خالص، لكش دعوة بيا. شوف سيدنا نوح كان بيعمل إزاي. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. يا إخواني أريد أن أدعوكم إلى الله. براحتك تكلم زي ما أنت عايز تكلم، مش معاك حضرتك. فيوم سيدنا نوح يشير إلى السماء، هم شايفينه بس مش عايزين يسمعوا، يتم يعملون كده. الله استغشى وفي لا مش عايز أشوف، لا يا للدرجة دي لهذا الحد. سبحانك استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبروا، مش عايز يسمع، هتعمل له ايه؟ وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك؟ والله يا إخواني تكفي. أفي الله شك؟ فاكرين امبارح واحنا بنقول عن ربنا ازاي رد على اللي بيشركوا به بكلمة واحدة، قل سموهم بس. وذكروني في التعليقات يعني ايه سموهم. كلمة سموهم دي كفاية تهد اي عقيدة يشرك فيها بالله، اي دين اي ملة، سموهم بس. زي هنا برضو أفي الله شك؟ ربنا يشك فيه؟ مع هذه الآيات البينات. وناخد رحلة بقى في الصورة كلها كده، تقول لك فعلا والله لا يشك في وجود الله وقدرته إلا من عمى الله بصيرته. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يمتعكم كما في سورة نوح، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى في قصة نوح، قصة ولف في سورة هود. وقول الله سبحانه وتعالى أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني يمتعكم إلى أجل مسمى في الحياة الدنيا مش دايما، وفي الآخرة المتعة الحقيقية. أنت عايز تتمتع في الدنيا وتتمتع في الآخرة، عليك بهدي الله. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني ما نحن إلا بشر مثلكم، يعني هم مش عاجبهم موضوع البشر، احنا عايزين ملائكة، احنا عايزين الملائكة. من اول برضو القرآن واحنا شايفين الموضوع ده، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر الى الله ترجع الامور. قال الله ما ننزل الملائكة الا بالحق، الملائكة هتنزل هتخلص، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ما ينفعش ملك ينزل هتخاف منه لو نزل على صورته، فعشان ينزل ملك لازم ينزل على صورة غير الصورة اللي هو فيها، ولو نزل على صورة غير اللي هو فيها نزل لك صورة رجل، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يقول لك أنا بشر، تقول له ما حصلش، ما أنت قدامي أوت لحم ودم زينا، فهنرجع لنفس الكرة تاني. سبحان الله. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. قوم فرعون نفس الكلام، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ اللعب على وتر الوطنية ده من زمان أوي. سبحان الله. طبعا ظلما يعني وزورا. طب هو إيه أرضنا؟ هو منين هو كمان؟ ما أرضه، أنت ليه تنفيه من الأرض يعني؟ لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، تقعد في أرضنا إحنا هذه أو ترجع في ملتك. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، دعوهم، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، لاستخلاف سيدنا موسى، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظروا كيف تعملون. عيشوا المعنى ده يا إخوان، عيشوا المعنى. إحنا قوم أفسدوا من قبلنا وأتى الله بنا، فأروا الله من أنفسكم خير. دايما حاول تعيش هذا المعنى. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. خاف مقامي يعني خاف الموقف والقيام بين يديه، وما من خاف مقام ربه يعني قيامه بين يدي ربه. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، استفتحوا يعني طلبت الرسل الفتح من الله، وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد الكفار، الصديد عصارة أهل النار، شيء لا يتخيل، عصارة أهل النار يشربوه. ولذلك يتجرعه ولا يكاد يسيغه، بيقف في الزور مش قادر يبلعه. يا رب يا رب يا رب عافينا من النار يا رب. ويأتيه الموت من كل مكان في جسده، حق له أن يموت بكل ما يأتيه من ألوان العذاب في كل بقعة من جسده، بس مش هيموت. طب يحيى يعني ولا يحيى؟ لا يموت فيها ولا يحيى، حاجة كده مرار مرار. يا رب يا رب اكفنا شر عذاب جهنم يا رب. ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. يعني هنا بقى قال لك ان مكرهم اللي كانوا بيمكروا للرسل هيروح ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ده المعنى. يبقى كان أنت في يوم ريح وعهم شوية رماد كده راح ما فيش ولا كأن شيء حصل. كل المكر كأن لم يغنوا فيها. ده معنى. والمعنى الثاني الأعمال الصالحة اللي كانوا بيعملوها في الدنيا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ملوش أي قيمة عند الله من غير الإيمان. ألم ترى، تعالى نعيش، ألم ترى، اسمع هذا، أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هوديكم واجيب ناس تانيين وشوف ناس تانيين يعملوا ايه. يعني في الاستخلاف في شعر ان جعلهم في الارض خليفه يخلف بعضهم بعض والذي جعلكم خلائف الارض. ولسه هتشوف المعنى ده هيتكرر تاني وثالث ورابع. عيشوا بقى هذا المعنى. ربنا بياكد لك عليه كده يبقى لازم احنا نعيش فيه. وما ذلك على الله عزيز. ان ربنا يذهبك وياتي بخلق جديد. قد راينا، قد راينا هذا. وبرزوا لله جميعا. كله طلع ظهر خرج من القبر. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. أنا كنت يا باشا اللي بتقول عليه حلال بقول حلال، حرام بقول حرام، أنا كنت ماشي وراك، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. مشهد رهيب. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ما فيش مفر ولا مهرب، خلاص طول هزي عرضها. وقال الشيطان، وهنا الصبر ما عادش ينفع، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، لكن هيأتي يوم ينفع فيه الصبر حاليا. يعني ممكن يأتي عليك اليوم الآن في الدنيا ينفعك الصبر، لكن في الآخرة ما ينفعش. اصبر أو ما تصبرش، تتضجر أو لا تتضجر، لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. ما خلاص اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليك. هنا يقوم الشيطان يخطف فيهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، اسمعوا إلى هذه يا إخواني وتأملوها دائما، الله يخبرنا الشيطان ماذا سيقول يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ضحكت عليك. الأمان اللي كنت بمنيها لك كنت بكذب عليك. لما كنت بقول لك هتجد السعادة والمتعة في المعصية كنت بكذب عليك. ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. ضربتك على يدك. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنت كنت عايز كده، أنت كنت تحب كده، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما اسمعش واحد يلومني، اسمعش واحد يجيب الذنب عليا. إبليس والله بئس قوم خطيبهم إبليس. يعني وطبعا السلطان هنا وما كان لي عليكم من سلطان، سلطان الحجة، لكن كان في سلطان الإغراء وهيأتي معنا. لما سلطانه على الذين يتولونه في الآخر. يعني بعد كله إبليس إيه الموضوع؟ ها نطلع بإيه من الخطبة الجميلة دي؟ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لن هنقذكم ولا انتوا هتنقذوني، في الهوى سوا. إني كفرت بما أشركتموني من قبل تبرأت من شرككم لي وعبادتكم لي وطاعتكم لي، أنا بريء من هذا كله. يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. المقابلة بقى، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. أخبروني في التعليقات عن دار السلام، لماذا سميت بدار السلام؟ والآيات اللي ورد فيها عن الجنة أنها سلام، قلتها مرارا وتكرارا، أخبرونا به. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا؟ ربنا يقول لك تعجب معه، تعجب من هذا المثل يا رب. اسمع، كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة اللي هي لا إله إلا الله كشجرة طيبة أصلها ثابت، شجرة طيبة اللي هي النخلة أصلها ثابت، مش من السهل إنك تقتلع جذور هذه النخلة من الأرض، صعب جدا، أصلها ثابت وفرعها في السماء عالية تؤتي أكلها ثمرتها كل حين بإذن ربها، دايما تأخذ منها خير، تأخذ منها خير على طول، تطلع خير، لا ترى منها إلا الخير. فكذلك لا إله إلا الله في القلب حينما تترسخ في القلب فهذا ينضح على الجوارح، لا تجد من صاحبها إلا كل خير ونفع للناس، ويعني زيادة في الإيمان وحسن الخلق، ده المعنى. فربنا بيشبه لا إله إلا الله في قلبك، يعني حاجة كن كذلك يا رب. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، الكفر بالله عز وجل مثل شجرة الحنظل زي الشوك، لا غير مستقرة أصلا في قلب صاحبها. المؤمن عنده عقيدة ويقين بهذا، غير مستقرة في قلب صاحبها، هو مستعد يتنازل عن دينه في أقرب موقف ولأتفه سبب. كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، بالقول الثابت لا إله إلا الله في الدنيا، وعند الموت الآخرة الرحلة تبدأ من هنا، وفي القبر عند سؤال الملكين. ويضل الله الظالمين، يضلهم عن الحجة، من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيك؟ لا أدري. فيقال لا دريت ولا دريت. ويفعل الله ما يشاء. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، تعرفوا من هي نعمة الله المقصود هنا؟ المقصود بها محمد صلى الله عليه وسلم والرسالة التي جاء بها. كفروا برسول الله وبرسالته، دي نعمة؟ نعمة إيه؟ ده أعظم نعمة، الحمد لله على نعمة الإسلام، ها؟ وكفى بها نعمة، كفاية مش محتاجين حاجة، اللهم لك الحمد. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جاءوا على أقوامهم بالخسران والهلاك مثل فرعون وأئمة الكفر، وأئمة الكفر والضلال، وأبو جهل لما نادى على قومه هيا خرجوا إلى بدر فكانوا في قليب واحد، فرعون هيا بنا إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، فيلا في البحر، وأضل فرعون قومه وما هدى. الله الذي قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يعني إلحق نفسك قبل ما يأتي يوم مش تتدارك نفسك ولا تتدارك أي شيء، لا بالبيع ولا بصداقة حتى يشفع لك، فأنت الآن تستطيع أن تنفع نفسك. اللي بنتكلم عليه يا إخواني الآن ليست أساطير ولا قصص السابقين، دي أشياء قادمة لا محالة، هنمر على المراحل دي، هنمر. لما يكون عندك يقين بهذا فينبغي أن يتبدل حالك في الحال. الله الذي خلق السماوات والأرض، أخذ الله يعدد من النعم، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وراء بعض متعاقبين لا يفتران. مفيش مرة كده الشمس قالت والله أنا تعبت بقالي كم ألف سنة بطلع ما ريح شوية، ولا قالت لا كفاية على النار اللي فيها كفاية بقى أنا هخمد خلاص، ولا القمر قال أنا ما عادش لي دعوة بالشمس. لا، الشمس ينبغي لها تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. دليل الانتظام في الكون ده كفاية، النظام الكوني يكفي دلالة على ربوبية الله. مش هتوسع في الكلام ده عشان الآيات كلها تحدثنا عن هذا المعنى في الصور الآتية كلها. قال الله وآتاكم من كل ما سألتموه حالا ومقالا، يعني اللي انت محتاجه أعطاه لك حتى من غير ما بتتكلم، اللي انت محتاجه ربنا موفره لك، ولما بتسأل يا رب ربنا بيعطيك أيضا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فضلا عن أن تشكروها. تعالى هيا بنا كده نعد الآن نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، والله لا تستطيع أن تعدها فكيف تشكرها. وهنا إن الإنسان لظلوم كفار، وفي سورة النحل هيأتي معنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الإنسان ظلوم كفار والله غفور رحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سيدنا إبراهيم خايف على نفسه من الشرك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. إذا كان ده حال الأنبياء أنت مطمئن ليه؟ ولما نتكلم مع الناس عن العقيدة وعن التوحيد يا عم أنت تتكلم فيه ده؟ وكلنا مسلمين وموحدين بالله، خاف على نفسك. الأنبياء خافين على نفسهم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الواحد يخاف على نفسه، شوف كم من الناس الضالة اللي أضلها الصليب، والبقر اللي بيعبد البقر واللي بيعبد الفئران، يعني شيء فعلا تتعجب. أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، فمن تبعني فإنه مني. لحمة الدين أقرب وأعظم وأكبر من لحمة النسب. من تبعني فإنه مني. هل أنتم من إبراهيم يا أخوان؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا نبي والذين آمنوا. الحمد لله نحن أولى الناس بإبراهيم. رب اجعلنا على ملته وعلى طريقته يا رب. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سامحهم يا رب. من عصاني مش من كفر، من كفر فمتعوا قليلا ثم اضطروا لعذاب النار. ربنا إني أسكنت من ذريتي إسماعيل وأمه بواد غير ذي زرع. مكة لا تصلح للزراعة، الوادي المكان اللي ما بين الجبال أصلا، فمكة أحجار في هذا المكان لا تصلح للزراعة. عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. يعني يا رب هذا المكان الذي لا زرع فيه ولا شيء ده مكان مهيئ لاغتنام الطاعة والعبادة. ما فيش شغل، فما فيش شغل ولا في زراعة يبقى في إقامة صلاة، في حظر تجوال يبقى في إقامة صلاة، ما فيش شغل اجلسوا في بيوتكم يبقى في إقامة صلاة. شوف غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم إيه يشكرون. فأصبح هذا المكان لا زرع فيه ولا شيء خالص، ويأتيه سبحان الله رزق من كل مكان، أقاموا فيه الإيمان فأتى الرزق من كل مكان. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة، اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. بيسأل الله العون على إقامة الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وسنن صحيح لما قال لسيدنا معاذ والله إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فسيدنا إبراهيم بيقول يا رب اجعلني مقيم الصلاة، مقيم الصلاة. فأنت ما بتخشعش بالصلاة، اسأل ربك أنه يقيمك فيها. وأقم حدود ربك خارجها يقيمك الله داخلها. صف قلبك من الشوائب والشهوات خارجها تخشع داخلها. ومن ذريتي يا رب، ذريتي والصلاة يا رب، ابنك مقصر في الصلاة؟ بيصلي بالعافية؟ امتى آخر مرة تلح على ربك أن يجعل ولدك مقيما للصلاة؟ ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما تبين له أنه أنه عدو لله تبرأ منه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تعالوا شوفوا حال الظالمين في الآخرة يكون عامل إزاي. شيء كده لما تتأملوا تقول الحمد لله أنه يحصل هذا في كل ظالم، في كل من تسلط على الناس وأخذ حقوقهم وظلمهم، من مسؤول أو من إنسان عادي أو من أي ظالم. تعالوا نشوف عامل إزاي. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هي اللي تشخص كده، تشخص فيه الأبصار، يعني البصر شاخص هكذا. سبحان الله، يعني أقول لك إيه، مش هيغمض هكذا. مهطعين مقنعي رؤوسهم، أنا عامل كده، مهطعين رؤوسهم مرفوعة، مقنعي رؤوسهم هكذا، مهطعين مسرعين جاي بسرعة ورأسهم مرفوعة وعامل كده. ده متخيل المشهد عامل إزاي؟ ليه عامل كده؟ إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، يعني أيديهم إلى الأذقان فهم مقمحون هكذا. فهو ماشي وعينه هكذا. عايزك تتخيل معي المشهد. مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. شوف النظر هذه، مش هترتد، مش هيرمش. يا رب أرنا هذا اليوم في الظالمين يا رب. وأفئدتهم هواء، خالق خلاص القلوب بلغت الحناجر من شدة الخوف والاضطراب هكذا. هواء خالية من أي شيء إلا في التفكير في مصيرها، يا ترى إيه اللي هيحصل فيها لها. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. هلك الله ظالما وأتى بك بعد هذا الظالم وجلست وتبين لكم كيف أزاله الله عن مكانه وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، الله مطلع على المكر الذي يصنعونه، وكان مكر شديد وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يا الله، في ناس كده من شدة المكر مش يزيل ناس ولا يقتل، ده المكر لا يحرك جبال من مكانها. بسم الله بالمرصاد، الحمد لله ان في رب، الحمد لله ان في يوم اخر، الحمد لله ان في يوم القيامه. وده المعنى اللي في سوره الفاتحه كل شهر نقراه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لما تعرف ان في يوم دين ويوم حساب تحمد الله سبحانه وتعالى. وقد مكروا مكرهم، قال الله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الارض غير الارض، يعني لو ارض جديده تانية وسماء تانية، هي بس تبدلت المعالم بتاعتها. سالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، مقرنين في الاصفاد بالقيود والسلاسل من رجليهم ومن ايديهم هكذا، ومقرن مع قرين من الشياطين ومع بعض كده انتوا الاثنين. وصل قرين وربنا ما اطغيتم ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي ولا كلمه، سلسلهم الاثنين يسلسلوا مع بعض جهنم. يتم يقول له بص بقى انت اللي كنت تلف هذا كله، هتشوفوا بقى ربنا لا يرينا يعني وجهه لا نحن ولا انتم يا رب. فيقول له والله لعذاب النار أهون علي منك. طب بس أتفك منك، لأن تأسود علي من عذاب النار. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. السرابيل الثياب بتاعتهم من النار. فالذين كفروا قطعت لهم متفصلة، بيفصلوا له كده ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم حية. هو الواحد لما بيعيش هذه المعاني ويتأملها يا إخواني لسه بيضرب؟ لسه بيعتدي على حرمات الله؟ لسه بيعصي الله بعد ده كله. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صح كده؟ أولو الألباب اللي عنده عقل بس هو اللي يتهف بهذا. سورة الحجر ألف، يلا تهجوا معي يا كفار قريش، ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. شوف مناسبة للآيات اللي فاتت، والله سيأتي اليوم اللي تتمنى فيه أن لو كنت مسلما. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. الحسن يقول: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. الأمل عايز يبقى لي قصر هنا ويبقى لي سيارة مش عارف نوعها إيه، وعايز إيه وعايز إيه، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. أنت مش مخلد في هذه الدنيا عشان يكون كل تفكيرك ليها ومنصب عليها. سبحانك يا رب. ويقول القرطبي، واسمعوا يا إخواني، طول الأمل داء عضال ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه واشتد علاجه، ولم يفارقه داء ولا نجع فيه دواء، بل أعيا الأطباء ويأس من برئه الحكماء والعلماء. وحقيقة الأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. أعيد هذه الكلمات يا إخواني واسمعوا: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. كل واحد فيكم له موعد، وكل أمة لها موعد. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم مجنون. ربنا رد، لو تتذكروا معايا، ربنا رد على مسألة الجنون دي بإيه؟ قال الله سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا في سورة يونس، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، هم مش عايزين. طب خلوني أبص فيك بس بالله، أنا راضي حكمكم أنتوا، ده خلق واحد مجنون؟ دي أخلاق واحد مجنون؟ دي أفعال واحد مجنون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانظر في حاله وسيرته وهديه، احكم انت ده مجنون. قال الله: منهم من ينظر اليك. في ناس بتشوفك وما بتؤمنش بيك. افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ده اعمى، واقسم بالله اعمى، اللي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهتدي بخلقه ده اعمى. ومنهم من يستمع اليك ويسمعك ويسمع كلامك ومواعظك ولا يؤمن بك، ومنهم من يستمع اليك. افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. دي ناس بتفهمش. أيوة رب الله، لو ما تأتينا بالملائكة يا أتاني. شوف بقى، تاخد بالك، تحس كده اللي متابع معايا من الأول يحس القرآن ده لحمة واحدة، يعني هي نفس، سبحان الله، الآيات بتتكرر بأسلوب تاني ونفس المعاني ربنا بأكد عليها، والآيات بيشرح بعضها بعضا، وإن الحجج بتاعة الكفار واحدة دايما، أليس كذلك؟ بحدثونا عن تجربتكم في هذا، يعني في التعليقات، حتى ان احنا بنجد دايما فعلا يعني الايات مترابطه والاشياء متكرره. ما ننزل الملائكه، وده معنى القران مثاني على فكره، مثاني، اقول لك تاني وارد عليك تاني، ده معنى كلمه مثاني، واجيب لك الخير والشر والوعد والوعيد والجنه والنار والدنيا والاخره، ده برضه معنى كلمه ايه مثاني. وما كانوا اذا منظرين. هما قالوا: لو ما تأتينا بالملائكة، يعني مش كنت تجيب ملائكة؟ لولا أنزل عليه ملك. والله لو جاء ملك لأمنت يا أخي، والله لو الملائكة كلها نزلت من تم آمن. قال الله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، كل الملائكة تنزل من السماء تقول لهم لا إله إلا الله، لو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى، أهلهم الميتين يطلعوا من القبر ولهم على فكرة ده رسول الله، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، كل الدواب والبهائم كل حاجة تطلع، حتى الشجر يتكلم يقول له محمد رسول الله. ما كانوا يؤمنوا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله، لو شاء الله عز وجل لهم ذلك. هم بقولوا بس هو يعني ده اللي بيمنعنا صراحة، يعني نروح يا عم. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. الملائكة لو جت هتخلص على طول، وهتشوف كما سيأتي في ضيف إبراهيم في سورة الحج. شوف الملائكة لما جت عملت إيه، هو على طول سألهم ما خطبكم يا المرسلون، تقول ليه في حاجة، الملائكة ما بتنزلش كده. وما كانوا إذا منظرين، مش مفيش مهلة. إن نحن نزلنا الذكر وإن له الحافظون. هذا القرآن من 1400 سنة الآن. نعم تغير فيه كلمة؟ لا. تغير فيه تشكيلة؟ لا. هتؤمنوا بالله؟ آمنا بالله ورسوله. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، فرق الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فما تزعلش، الأنبياء استهزئوا به، سيدنا محمد استهزئ به، سبحان الله. فما بالك أنت يعني. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. أهو التزيين بقى، نسلكه في قلوب، ندخله فيه، سبحان الله. التكذيب هذا، نسلكه الله في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولو فتحنا عليهم، وهنا ولا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. أشوف يعني هذه سنة الله في خلقه، وهم كمان بيروا سنة الله عز وجل ولا يؤمن. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. هي زي ولو أننا نزلنا لهم الملائكة. عارف لو ربنا فتح للملحد ده اللي انت تصر على انه يؤمن، بس هو مش لا يريد ان يؤمن، يعني استكبار. عارف لو ربنا فتح له باب في السماء كده قال له اتفضل وطلع ونزل، اقول لك ايه بقى ده؟ قالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. انت ايه السحر ده؟ انت ساحر عظيم لا تعليق. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، منازل الكواكب والنجوم اللي موجودة في السماء والزينة اللي في السماء دي، مين بيمسكها انها تقع على الارض؟ من؟ مين اللي بيمنع الاشياء الموجودة في الكون ان هي تنزل علينا يا اخواني؟ الشهب والنيازك والحاجات دي، ده يقول لك الغلاف الجوي هو اللي بيمنعها. ومين اللي عمل الغلاف الجوي؟ وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. واحد يسترق السمع كده فيطلع وراه شهاب، الشهاب هيعمل حاجة من اتنين، يا يقتله يا يخبله. يخبله فمع ايه اللي اتقال؟ يفتكر حاجة كده مع ميت كذبة، فيقوم يقولها للرجل اللي معاه، يقول له صدقة، يعني صدق كلمة واحدة يخلطها بميت كافية. ده لو نجل الشهاب أصلا. والأرض مددناها بسطناها زي ما أنت شايف، وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وفي ناس الدواب والأشياء دي كلها بترزقوها، الطيور دي بترزقوها، رزقها على الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء اللي عندنا خزائنه، وأرسلنا الرياح لواقح، الرياح تلقح السحاب فتنزل الماء، وإن لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من طين لازق، طين، بعدين الطين ده هيمر بعدة مراحل، فهيتغير لونه وهيبقى عبارة عن صلصال. الصلصال اللي هو الطين متصلب، فتخبط عليه كده فيديك ايه؟ صوت صلصال. تمام. من حمأ اللي هو الطين الأسود، ماشي. مسنون، ما معنى كلمة مسنون؟ يعني متغير الرائحة. صلصال حمأ مسنون تغير الرائحة، واللون بالتالي تغير طبعا. والجنة خلقناه من قبل، من قبل آدم، من نار السموم، نار شديدة الحرارة لا دخان فيها. وحكى ربنا قصته مع إبليس، قال الله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، تشريف وتكريم لآدم عليه السلام، فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى يكون مع الساجدين. قال إبليس ملك ألا تكون مع الساجدين. وفي الآية الثانية، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لما خلقت بيدي دي بتقول يعني ده أنا مكرمه وشرفته، ده كده ده إغاظ الإبليس أكثر. قال لما أكل لأسجد. الحقد والنار، هو خلق من النار والنار بتأكل، سبحان الله. لما أكل لأسجد. لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. انت مالك انت؟ مش فاهم اي حاجة خلاص يعني. قال فاخرج منها فإنك رجيم مطرود وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فانظرني إلى يوم بعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم. التزيين زين للناس حب الشهوات مش حقيقي. الشهوات اللي انت بتقدم عليها مش حقيقي. العبادات الباطلة اللي انت بتعبدها من دون الله وأنها تنفعك يوم القيامة كل ده تزيين. كم مرة معنى التزيين؟ فكرونا بآيات التزيين في القرآن الكريم. إلا عبادك منهم المخلصين مش هقدر عليهم. فمن لجأ إلى الله وعبد الله حق عبادتي خلاص. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لو لقيت سلطان عليك برجع عبادتك لله سبحانه وتعالى. وكلما كنت أكثر عبادة كلما كان الشيطان أبعد عنك. هذا قال الله هذا صراط علي مستقيم. عبادي ليس لك عليهم سلطان. كلام يعني عدل وصراط مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. في الغاوي في غاوي وفي ضال. الغاوي يعرف الحق ويبتعد عنه. الضال ابتعد عن الحق وهو لا يعرفه ده ضال. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم من أتباع إبليس جزء مقسوم. كل معروف أنتوا كده. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ثم المقابلة المثاني بقى في القرآن الكريم. ربنا تكلم عن الكفار يبقى عن المؤمنين مثاني. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. سلام أتيتنا بالآيات التي فيها السلام عن الجنة يعني بقى نشوف في الآخر. آمنين من العذاب، آمنين من المرض، آمنين من الخوف، آمنين من كل شيء لا يمسهم فيها. الحمد لله رب العالمين. يرحمكم الله. ثوانا منكم يهدكم الله ويصلح بالكم. ممكن يعني احدكم يقولها الان على السجيه. هو متعود على اي حد يسمعه يعتصم يقول يرحمكم الله. ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. من يسمع عطاس يحبه الله سبحانه وتعالى. التثاؤب يكره الله. انه دلاله على الكسل يعني. ونزعنا ما في صدورهم من غل. وبمناسبه الشيطان بيستغل اللحظات بتاعه التثاؤب. لما تيجي تتثاءب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع. تبقاش فاتح له بتنادي على امه لا اله الا الله اقفل. فليرده ما استطاع فان الشيطان يدخل. لا انسى ابدا ولدي يوسف مره تثاءبت فاسرع يا ابتي الشيطان هيدخل. قال الله ادخلوها بسلام آمنين. ربنا ادخلنا وإياكم الجنة بسلام. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نزعنا ما في صدورهم من غل. في ناس متفاوتة في الجنة ودرجات بس ما فيش غل. وكلمة نزعنا دي تدل عليه نزعنا هذه. اخبرونا في التعليقات. على سرر متقابلين دليل على التزاور. أهل الجنة تزاورون فيما بينهم لا يمسون فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم مثاني وأن عذابي هو العذاب الأليم. الوعد والوعيد الخوف والرجاء الترغيب والترهيب. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. قصة إبراهيم عليه السلام دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. دخلوا مرة واحدة كده عليه البيت. إيه ده؟ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم إسحاق. وصف الله بالعلم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. وعلى فكرة كلمة بغلام عليم بتدل أن الذبيح مين اللي في سورة الصفات تدل أن الذبيح إسحاق الذبيح إسماعيل. هي مسألة بحد الخلاف على فكرة. الطبري بينافح بقوة أن الذبيح إسحاق وغيره يعني من العلم. لكن الجمهور والرجح أنه إسماعيل. فليه يعني من ضمن الأدلة كتير لما نأتي لسورة الصفات سأذكرها لكم إن شاء الله. لكن من ضمن الأدلة إن ربنا وصف سيدنا إسماعيل قلب غلام حليم ووصف سيدنا إسحاق غلام عليم. قال بشرتموني على مسني الكبر. خلاص أنا كبرت فبما تبشرون خلاص بقى قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال أعوذ بالله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا هذا ليس قنوط من رحمة ربه، تعجب. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ جايين ليه؟ أصل هو مسألة بشرى في المنام، يعني سيدنا جبريل ينزل، لكن جبريل وميكائيل وإسرافيل الجمع ده ينزل في حي فيه إيه؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم المجرمين، إحنا رايحين ندمر قرية كده هناك. مين؟ سدوم إن فيها لوطا نحن أعلم بمن فيها نجيناه وأهله. ويجادل، ما تجادلش يا إبراهيم، الموضوع انتهى، أعرض عن هذا. قال الله سبحانه وتعالى فلما جاء لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. وفصلنا قصة سيدنا لوط في سورة هود. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. هو لهم انتم مين شكلكم غريب؟ قالوا لا احنا بما كانوا فيه يمترون، جئناك بما كانوا فيه يمترون، اللي كانوا بيشكوا فيه ايه هو العذاب. تقول لهم ربنا نزل عليكم عذاب يشك، يقول لك لا ابدا، فانا جاي لك بقى باللي هم كانوا شاكين فيه، واتيناك بالحق وانا لصادقون، فاسر باهلك بقطع من الليل، بعد جزء من الليل كده في الاخر والناس نايمه محدش حاسس بحاجه، واتبع ادبارهم، خليك ورا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائد ما يبقاش قدامه ما يعلموش باللي وراه، يبقى ورا وعينه على الكل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق دايما في الايه، في المؤخره للجيش، وبحيث ان هو يرقبهم ويتدبر امورهم يعني. وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. دابر هؤلاء يعني سيستأصلون عن دابرهم عن اخرهم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قال الله ويحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، خلص عليهم استأصلهم. وجاء أهل المدينة يستبشرون، وأخذ سيدنا يعني لوط يرد عنهم وهم يراودوه وهكذا. قال الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني لعمرك أقسم بعمرك وحياتك دول سكرانين، ولا سكرانين، ولذلك الشهوة لما تغطي على العقل فعلا بتغطي عليه فعلا، سبحان الله. ولعمرك هنا في لعمرك قيل القسم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل القسم بسيدنا لوط. قال الله فاجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. متوسمين، ما معنى كلمة متوسمين؟ خبروني. وإنها لبسبيل مقيم. أهي. طيب عشان ما تبحثوش كثير، للمتوسمين المعتبرين يعني، تمام؟ خلينا في حاجة كده ممكن نفكر فيها. وإنها لبسبيل مقيم على الطريق وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ما هو قدامكم القرى منها قائم وحصيد، قرى أبيدا وأثار لسه موجودة، يلا اتعز. إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة قوم شعيب، والأيكة اللي هي الشجرة الظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. الاثنين شعيب ولوط، الاثنين بإمام مبين بطريق واضح الاثنين، وبيعدوا عليهم وبيشوفوا ولا بيعتبروا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. سبحان الله. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، برضه أصحاب الحجر قوم سيدنا صالح نفس النظام، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين من المخاوف، وعدين في الحجور وفي وعدين في الجبال. فأخذتهم الصيحة مصبحين، برضه الصبح، إن موعدهم الصبح برضه في قصة سيدنا لوط، وهنا الصبح في وقته مش متخيل، سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة، وأظن أنه صلى الله عليه وسلم قال خيبر، نعم، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، الصبح كده هم طالعين يشتغلوا، ومحمد والخميس، محمد والخميس يعني محمد والجيش هيخلص عليك. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل يعني ما تلومش بقى عليهم ولا تفرب عليهم وإلى آخره، الإمام السعدي بعد ما قال المعنى ده قالك استنى، أنا اتضح لي معنى هو ده المراد. إيه يا عم؟ وكتب الاثنين، قال بعد ما كتب ده قالك لا استنى، أنا ظهر المعنى جديد. جميل الإمام السعدي. إيه يا عم المعنى؟ قالك فاصفح الصفحة الجميل دي جت بعد عذاب. بعد عذاب يعني بعد ما ربنا عذبهم قالك اصفح الصفح الجميل. طب إزاي؟ يوم يقول لك إيه؟ إن الصفح الجميل لمن يستحق، اللي ممكن فعلا ينفع فيه إصلاح. لذلك قال الله فمن عفا وإيه وأصلح، لو عفوك فيه إصلاح أعفو، لكن لو مش هيصلحه والناس الراجل ده كذا مرة يعمل كده وما بيتعظش، نعفو عنه إزاي؟ فلما تصفح تصفح الصفح الجميل. إيه الصفح الجميل؟ من يستحق أن تصفح عنه. إيه الصفح الغير جميل؟ لا يستحق أن تصفح عنه. مثل دول تمام يا إخوان. إن ربك هو الخلاق العليم ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قل السبع المثاني السبع الطوال، البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة الاثنين واحد. وقيل لا، السبع المثاني القرآن العظيم، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، السبع المثاني اللي هي الفاتحة والقرآن العظيم. فكأن الفاتحة كفة والقرآن في كفة، يا أم الكتاب سبحان الله. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. شوف عظمة هذا القرآن كله كيف، وشوف الفاتحة لوحدها يبقى عظمتها عاملة إزاي. ما أنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل مثل هذه السورة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة نزلت تشيعها لما نزلت. قال الله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، بعد ما ذكر ده أنا أعطيتك الفتحة، أنت معك الفتحة ومعك القرآن، ينفع تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، تنظر إلى زينة الحياة اللي في أيدي هؤلاء، ده أنت معاك سورة الفاتحة. يا نهار أبيض، عشان ما يقول لها صلى الله عليه القرآن، وده أقول لك معاك سورة الفاتحة، يا الله ده أنت معاك خير كبير جدا. ويا سلام لو معاك القرآن معاها، يا ربي. ولذلك من أعطاه الله القرآن فظن أن الله قد أنعم على غيره نعمة أعظم منه فقد ازدرى نعمة الله عليه. انت حقرت من نعمة ربنا لا نعم بعليه. فربنا لك سيبك بقى من الدنيا والحاجات دي، انت معك القرآن، فاللي احنا فيه الآن رحمة الله. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك للمؤمنين المسلمين، عزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يعني مع المؤمن سامح واصفح هكذا. يعني خذ العفو وأمر بالعرف. خذ العفو معناها إيه؟ هيا نختبر بعدين، إحنا أخذناها، ما معنى خذ العفو؟ وإحنا قلنا تكاد الأخلاق كلها في هذه الآية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما معنى العفو؟ أخبروه. كما أنزلنا على المقتسمين، أنزلنا عقوبة على المقتسمين، المقتسمين اللي بيقسموا القرآن يجعلوه عضين أعضاء وأجزاء يؤمنوا ببعضها ويكفروا ببعضها، وبعضهم يقول ده سحر والبعض يقول ده كهانة والبعض يقول ده أساطير الأولين والبعض يقول ده هو افتراء والبعض يقول لا ده إنما يعلمه بشر وبعض يقول لك لا ده درست، ده أنت رحت درست مع أهل الكتاب، يا ويلهم من الله، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنك فيناك المستهزئين. وكفاهم الله سبحانه وتعالى، كفى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى الله رسوله شرهم في بدر وفي غيرها، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح الحمد ربك، لما يضيق صدرك سبح الحمد ربك. والله يا إخواني كم مرة الواحد أحيانا كده، أي إنسان سبحان الله ممكن تبقى ولا شيء في ضيق في صدرك كده، سبح والله سبح. وأقول لك على دعاء هدية أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إن قلته أذهب الله، والله والله شيء عجيب، والله لا أخفيكم سرا سبحان الله، إلى أمس شعرت بشيء كده في الصدر فتذكرت هذا الحديث، والله ما أن قلت إلا أذهب الله عني. تخيل وما ينطق عن الهوى، ماذا تقول؟ قل الله ربي لا أشرك به أحدا. ردد هذا وانظر إلى اليقين الذي ينزل عليك وإلى البرد والسلام الذي يكون في قلبك، الله ربي لا أشرك به أحدا أو لا أشرك به شيء. حد يأتينا بهذا الحديث بنصي ويرسل في التعليقات للأخوة يعني ينتفع به. جزاكم الله خيرا. الذين يجعلون مع الله الآن آخر فسوف يعلمون. فسبح الحمد ربك وكن من الساجدين. أسجد سجدة معها كمان مع هذا الدعاء وقولها وانت ساجد وقول يا رب. والله لما تكون حزين قوم توضى وصلى ركعتين وقول يا رب يا رب ماليش غيرك يا رب وشوف ربنا ماذا يصنع بك. خلصنا سورة الحجر يا رب. الساعة كام؟ أخبروني في التعليقات الساعة كام. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله. سورة النحل أغلبها تعداد نعم، فاللي كالعادة اللي يحتاج نحن نقف معها نقف. والله أنا بقول كده وببص لي القرآن في حاجات ما مش عايز أعديها، ما تتعداش هذه، ما ينفعش نمر عليها سريعا. سبحان الله، حاجة تحفة كده. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله، خلاص الساعة أتت. طب أتت إزاي؟ التعبير بالماضي أتى لتحقيق الوقوع، والله جاية جاية، وإن الساعة الآتية. ينزل الملائكة بالروح من أمره، بالروح الوحي الذي هو في حياة الروح. روحك، حياة روحك، سعادة روحك في هذا. وفي حد أخبرنا بالحديث الله الله ربي لا أشرك به شيئا، جزاكم الله خيرا. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلقه من نطفة وفي الآخر جاي بخاصم ربنا. أنت اللي مخلوق من نطفة، أنت خاصم ربنا، تجادل ربنا وتقول ربنا مش موجود. يا يا يا على العناد. وقيل فإذا هو خصيم مبين، يعني خلقه من نطفة وخلاه زي ما أنا بكلمكم دلوقتي. شوف بنتكلم إزاي وبنتواصل إزاي مع بعض. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. في يعني انتوا دول بنات، لما كانوا يقولوا ملائكة هم بنات الله، فربنا بيقول لهم أو من ينشأ في الحلية، بتجعلوا الله للبنات اللي هم أصلا مخلوقين للحلية وخلاص. يعني ينشأ في الحلية منعم مرفع وهو في الخصام غير مبين. في الحجة ليس مثل من أوتي الحجة من الرجال يعني. فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء، الملابس اللي بنلبسها ونستخدم الأوبار والأشعار بتاعتها، ومنافع منها تأكلون وبتأكلوها. تخيل لو ما فيش أنعام ولا في نبات ولا في شيء. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وانت وهي مروحة كده، اللي عنده الأنعام والجمال وعنده الخيل، انت حتى لو ما عندكش وانت بتشوف الخيل كده وهي ماشية في فيديو، انت بتستشعر الجمال في منظرها. سبحان الله. وحين تريحون وحين تسرحون، تريحون وانتم مروحين، تسرحون وانتم سرحين بها الصبح. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين. تحمل أثقالكم، الخيل والبغال والحمير. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون. شوف كلمة ويخلق ما لا تعلمون بيفتح لك الطريق ان في اشياء هتخلق فيما بعد هتحمل عليها، بس مش هينفع اكلمك لان انت ما مش هتستوعبها. يعني تخيل ربنا قال والطائرات والسيارات والصواريخ والقطارات، ايه ما هذا؟ فمش هيفهموه، مش هفهم. هيمر الالف ومئتين سنة اللي فات ولا الالف ومئة سنة اللي فاتوا من نزول القرآن ومحدش فاهم يعني الكلام ده. لكن ربك يأتي بجملة مفتوحة للجميع بقى. ويخلق ما لا تعلمون، كما قال الله سبحانه وتعالى فيهما من كل فاكهة زوجات. طب ما هو مش كل الفواكه كانت موجودة عند العرب؟ لو ربنا قال مثلا ايه فيها كيوي وفيها مثلا انواع من الفواكه الموجودة دي كلها ما كانتش معروفة قبل ذلك يعني. طب هم كانوا ايه هيستفيدوا يعني؟ لكن لك فيهما من كل فاكهة زوجات ويخلق ما لا تعلمون. لأن الله ربنا ما يعلم شيء اللي هيحصل في الزمن ده يعني. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائف ولو شاء لهداكم أجمعين. وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. الإبل السائمة واللي بترعى فيه يعني، فيه تسيمون يعني بترعوا فيه الأنعام. ينبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخراته بأمره، إن في ذلك الآيات. وما ذرأ لكم في الأرض، إلا خلق لكم في الأرض والنباتات وهذا مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. وهو الذي سخر البحر، فكر بقى معايا فعلا أفي الله شك؟ يستحيل. وهو الذي سخر البحر لتأكله منه لحما طريا، مين اللي خلق لك هذا في البحر؟ وتستخرج منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سأقول لكم قبل كده، واحد ملحد وهو كان مسلم وحافظ القرآن، ولما رجع قال أنا عدت الإسلام بعد رحلة شاقة، قال بسبب آيات سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. لما أراد الله هدايته قرأ الآيات، يا كأنه لم يقرأها من قبل. فهذه الآيات تفتح القلوب يا إخوان، وترى الفلك مواخر فيه، مسرعات تشق فيه الماء، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الجمال هذا أن تميد بكم، يعني لئلا تميد بكم. كلمة أن بمعنى لئلا مرت معنا كثيرا فيما سبق، فمن يخبرني ببعضها؟ أن بمعنى لئلا. يلا نشوف من الناس اللي بتذاكر. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني عشان تخيل الأرض ما فيها جبال ستميد، يعني تضطرب يعني. وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وأنهار وسبل طرق عشان نهتدي بيها ونمشي فيها. تلاقي في طرق في البحر سبحان الله، وطرق في الجو، وطرق في السماء، طيارين طرق بيمشوا فيها، مش ماشية كده وخلاص. مين اللي سلك هذا؟ سبحان الله. وعلامات بيعرفوا ده كله بالعلامات اللي ربنا وضعها في السماء وفي الأرض وفي الشمال والجنوب والشرق والغرب. لو ما فيش الكلام ده، وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يا من تشركون بالله، هل يستطيعون أن يفعلوا مثل هذا؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ده ما يقدرش يخلق دبانة، ما يقدرش يخلق ناموسة. أموات غير أحياء، دي أموات. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فادعوهم فليستجيبوا لكم كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ لهم أيضا أيد يبطشون بها؟ ألهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أموات غير أحياء، وما يشعرون أيام يبعثون. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. صح كده، اللي ما يؤمنش بالآخرة ولا يؤمن بالله ده جاحد، قلوبهم كانت ده جاحد. اي والله، وهم مستكبرون، ده كبر. ولا كده تحاولش، لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، انه لا يحب المستكبرين. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم؟ قالوا اساطير الاولين، ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. الا ساء ما يزرون ما يحملون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله، شوف المثل هذا الجميل، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. أتى الله عز وجل على مكرهم، يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. في المكان والمكر والمكائد وحتى الشركاء اللي اتخذوهم من دون الله وظنوا أن فيها الحماية لهم، بنيانهم عملك ده هقلبوا عليك، عملك مش هجيب لك حاجة مجرد، بنيانك هقلبوا فوق راسك. يا سلام. ثم يوم القيامة يخزيهم، أفضحهم يوم القيامة، ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، كنتم تحاربون من أجلهم وتخاصمون وتجادلون من أجلهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم، فضيح يا ده الناس دي فضحتها بجلاجل النهاردة، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وفي هذا بيان لفضيلة أهل العلم واستشهاد ربه سبحانه وتعالى بهم يوم القيامة وذكر كلامه. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، شوف هذا المشهد، فألقوا السلم سلموا ما كنا نعمل من سوء، وده في بعض مشاهد يوم القيامة كما ذكرنا، والله ربنا ما كنا مشركين. يا عم يا سيدي، ما كنا نعمل من سوء، بلى. الملائكة ترد عليهم بلى، إن الله عليهم بما كنتم تعملون. طب ربنا هيخبرك والملائكة هتخبرك والأشهاد هيخبروك وجسمك هينطق عليك. هنا بقى ولا يكتمون الله حديثا. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين. بئس المقر وبئس المكان يا أيها المتكبرون. وقيل للذين اتقوا مثاني ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. في الدنيا وفي الآخرة، في هذه الدنيا حسنة خير من الله، وفي الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين مثاني، شوف دول الملائكة بتعمل معهم ايه ودول الملائكة هتعمل معهم ايه. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام، وهم في الجنة تتنزل عليهم الملائكة وهم في سكرات الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ أنت مستني إيه؟ شوف شوف المعنى هذا، منتظر إيه؟ ما تؤمن بقى، ماذا تنتظر؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ أنا قلنا ما ننزل الملائكة إلا بالحق أو يأتي أمر ربك، يأتي العذاب، كذلك فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم، نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، العذاب اللي كانوا بيستهزئوا به نازل فوق راسهم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دون من شيء نحن ولا آباؤنا، فاكرين سورة الأنعام؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ما عبدنا. فهم بالاحتجاج بالقدر، لا ده سنة ربنا هو اللي كتب علي الضلال، ربنا ما هدنيش أعمل إيه بعد ده كله، ربنا ما هدكش. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ده شوف إحنا سبحان الله لما بنفسر القرآن نعيش معاه كده، ياه إزاي الناس كانت بتكفر. لسه أحد الإخوان امبارح بيقول لي طب هم فعلا كفار قريش كانوا بيكفروا إزاي وهم كان يعني كان عندهم القرآن بين وواضح ومش محتاجين حد يفسره ليهم زي ما إحنا بنعمل دلوقتي، ومع ذلك كفروا بالله. والله ما يصعب عليك كافر، لا يصعب عليك كافر. ولقد بعثنا في كل أمة، أهو عشان ما تحتجش، ما الرسل اللي يقولك دول إيه، في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض. شايف؟ سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ما تتأمل وانت ما إيه أعقل، شوف الأثار الأمم السابقة والهالكة. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. خلاص بقى كما قال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. ينفع النصح بإيه لما ربنا خلاص كتب عليكم الغواية؟ هو ربكم وإليه ترجعون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. أقسم بالله الناس دي كان عندها خلل في عقلها وربي. شوفوا أقسموا بالله تعظيما لله سبحانه وتعالى، لا يبعث الله من يموت. أقسم بالله الله لا يقدر أن يبعثه. طيب ايه اسميه ده؟ بيقسم بعظمة الله على أن الله غير قادر على أن يبعثه مرة أخرى. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يعقلون. شر من يدب على الأرض هم البنات من دول، شر من الكلاب والحمير يا رب. نعم سعد يقول لك كده بالنص، يقول لك شر من الكلاب والحمير ليبين لهم الذي يختلف. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس ده لازم، وعدا عليه حقا لازم. اللي بيحصل في الدنيا ده إيه؟ والمظالم اللي ما بينكم دي ما فيش حد يحكم فيها. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. والأمر مش صعب، إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، موضوع سهل جدا. والذين هاجروا في الله اللي انتوا ظلمتوهم دول من بعد ما ظلموا لأنه بوأناه في الدنيا حاسد، ده هديله أجره هنا كمان مش هستنى لما يرجع الآخرة، هنا في الدنيا حاسد. وقد أعطى الله عز وجل أجور المهاجرين في المدينة والحمد لله، ونصرهم على الكافرين، وأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. وما إيه قصة الملائكة اللي كلهم طالعين فيها دي؟ كل الأمم كل الرسل اللي جم من قبلك كانوا رجال، ما بعثتش رسل ملائكة. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. روحوا اسألوا أهل الكتاب كده، قولوا لهم والله في ملائكة عندكم في الكتاب المقدس، عندكم في التوراة والإنجيل، ربنا أرسل رسول ملك ولا كلهم رجال؟ اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر والكتب، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. الذكر ده اسمه الذكر، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، عزكم، شرفكم، مناعتكم، رفعتكم في الدنيا والآخرة ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا لتبين للناس ما نزل، هيبين لك كل شيء وبيفصل لك كل شيء وبيهديك الطريق. أخبروني بالساعة، قلت لكم أخبروني بالساعة فلا تخبروني. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، في تقلبهم منتهي شغال كده في الحياة ولا علم ولا تدري ولا حاسس، فجأة يأتيك العذاب فما هم بمعجزين. أنتم مش هتعجزوا ربنا يعني، فما هم بمعجزين. كم مرة مرت معنا سبحان الله. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. على تخوف هنا يقول لك إيه؟ يعني ربنا يهلك الأمم وهم خايفين، فتمام وهم خايفين فسبحان الله يبقى منتظرين العذاب. يعني ممكن أخدك وأنت برضو منتظر العذاب. وقيل تخوف تنقص في لغة هذيل، تخوف يعني تنقص، يعني يأخذهم واحد ورا واحد ورا واحد، مش هنزلهم مرة واحدة كده. لذلك ختمها بقول إن ربكم لرؤوف رحيم، يعني ممكن ما ينزلش العذاب كل مرة واحدة، أخذهم واحد ورا التاني. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. فقوله سبحانه وتعالى يتفيأ يمين، يتفيأ ظلال الظل بتاعك بيمشي بيسرد. ومرت معنا آية من قبل في سورة الرعد تبين أن الظل يسرد لله، فذكرونا بهذه الآية. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فتسجد لله شكرا حينما تسمع هذه الآية، لأنك تشابه الملائكة حينها هنا سجد. ولك أن تسجد لله، احنا في مقام التعليم فنتجاوز سريعا. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله من في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أو العبادة وحدة، وله الدين واصبا، واصبا يعني دائما. فغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناه فتمتعوا. كم مرة مرت معنا فتمتع لك شوي، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، إلا قليل، فسوف تعلمون. قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، عش لك يومين. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. الله يعطي الرزق يوم يتصدق به لغير الله ويذبحه لغير الله. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيب. ويجعلون لله البنات اللي هم الملائكة، قالوا الملائكة دول بنات الله سبحانه ولهم ما يشتهون. وحتى بناتهم هم كمان لما يقول لك ربنا أولى بيها، بعتها ربنا يا جدع مش عايزينها، هو ربنا اللي بيحب البنات. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وهذا من أفعال الكافرين، انتبه، إذا بشرت بالأنثى فافرح فلعل الخير فيها. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، في الخدمة وفي الرعاية وغيرها، لكن كان الخير لامرأة عمران إن هي ترزق بأنثى ولا بولد. قلناها من قبل فأخبرونا في التعليقات، ومن أراد المزيد فليرجع إلى سورة آل عمران. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون على هوان وذل، أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أنتم بتصفوا الله بهذا الصفات، لكم مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، له الصفات العليا سبحانه وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ربك بيعفو ويصفح، لو كل واحد عمل ذنب ربنا خده، ما فيش دابة هتدب على الأرض، الحمد لله. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار. النار وأنهم مفرطون، يعني منسيون في النار، متركون فيها. لقد تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، التزيين، سبحان رب العالمين، فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهو وليهم اليوم، هو اللي يتقدم ويخطب فيهم، ده الخطيب بتاعهم، سورة إبراهيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة. القرآن ده رحمة من الله سبحانه وتعالى. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية، قم يسمعون، وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في، شوف الآية يا أخي، مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الفرث اللي موجود في الكرش والدم يطلع منه اللبن ازاي؟ ابيض وبهذا الطعم وبهذه الفوائد العظيمه، كيف؟ صدفه؟ مثل هذا اللبن صدفه؟ بس تفكر في اللبن، وربنا يذكر اللبن والتمر والعسل، تمر لبن والتمر والعسل ورا بعض والعنب اهو، سائغا للشاربين، حاجة حلوة. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. التمر، تفكر في التمر ده اللي بيخرج من شجرة، هذه الشجرة يعني أشبه بالحطب أصلا، طلع منها تمر إزاي؟ والله أنا من أكثر الأشياء اللي بتعجب لها التمر ده، طلع إزاي؟ سبحان الله. في ذلك والأعناب برضو نفس النظام، برضو شجر زي الحطب كده، طلع منها عنب إزاي؟ صدفة ازاي؟ بس ربنا يقول لك لا لقوم يعقلون، والله لو تعقل ما قلت هذا. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا قبل ان يحرم الخمر، فكان نعمة. ورزقا حسنا، الرزق الحسن اللي هو من غير خمر بقى، غير مخمر. ان في ذلك الآية لقوم يعقلون، وبعض العلماء قال لك سكرا وقوم يعقلون، يبقى وجوب حفظ العقل لان السكر يضر العقل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ النحلة، النحلة سبحان الله، مش كفاية آية؟ ده النحلة دي قلنا قبل كده إن فيها دلالة على ألوهية الله سبحانه، وأن عيسى عبد الله ورسوله. النحل بيقول لك عيسى عبد الله ورسوله إزاي؟ كيف ذلك؟ قلنا إن النحلة الملكة لما بتضع البيض فلو جاء الذكور بيخصبها، اللي بتخصب تطلع أنثى، واللي لا تخصب تبقى إيه؟ تبقى ذكر. فذكور النحل أتت من الملكة وحدها، من الأم بس، ملهاش أب. آية موجودة الآن، يعني النحل يقول لك عيسى عبد الله ورسوله. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، طرق ربك سبحانه وتعالى ذللا، مذللة وسهلة، وتروح وترجع وما تتهش. مين اللي طلعها وعمل فيها ذلك؟ إن في ذلك يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. العسل ومختلف ألوانه، أحمر وأصفر وأبيض، ألوان. مين اللي عمل كده؟ إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، ترجع في الهرم تاني زي ما كنت صغير طفل، سبحان الله، لكي لا يعلم بعد علم شيء، زي الطفل تاني، حتى العقل الجوهر يضعف هو كمان. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. يعني ربنا سبحانه وتعالى ضرب لك مثلا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم. انت ممكن تشرك العبد بتاعك في مالك؟ لا. ممكن انت يا صاحب اغلى شركه في عالم تقول انا شريك العام الفلاني ده وشريك النجاح معايا وهو ده اللي عمل وخلى؟ لا. طب ليه بتقول ان دول شركاء ربك سبحانه وتعالى؟ والله جعل لكم من انفسكم ازواجا ثم قال ويعبدون من دون الله. دايما لما ربنا يعدد لك النعم يقول لك وبيعبدوا حد غيره، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون. ده هو يطعم، هو يطعم ولا يطعم. في القراءة شذت له يطعم، انت ده انت بتاكلها البقره هذه اللي تعودها من دون الله، انت اللي بتاكلها يا راجل. فلا تضربوا لله الامثال المتضمنه للتسويه بين الله وخلقه. ضربش لله الامثال، ان الله يعلم انتم لا تعلمون. زي النصارى كده يضرب لله المثل، تقول له ازاي 1+1+1 يسوي 1، يقول لك زي البيضه فيها بياض وصفار وايش، 1 ولا مش 1؟ زي الميه H2O، ذرتين هيدروجين وذره اكسجين بقت ميه، 3 في 1 ولا لا؟ فلا تضربوا لله الامثال. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. طب تعال نشوف مثل ده مع بعض. عبد مملوك لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستمر؟ واحد مملوك اصلا لحد ما عندوش اي شيء خالص، وواحد عنده مال وعمال ينفق منه، ده تسوي ده بده؟ تسوي الاصنام بالله يا راجل. وضرب الله، خد مثل ثاني. وضرب الله مثلا للرجلين، احدهما ابكم لا يقدر على شيء، اصم عاجز لا ينطق، وهو كل على مولاه، ده حمل عليه اصلا، زي الاصنام اللي عندكم دي، مش انتوا اللي اخترعوها؟ هي اخترعاكم، ده انتوا اللي متكفلين بالعيبه. اينما يوجهه لا ياتي بخير، هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ لا ما يستويش. قلت تسوي ذل بالله، ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اخر، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، السكن اللي انت فيه ده نعمه من الله، وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم، تستخفون يعني خفيفة في الحمل، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم في سفركم وفي إقامتكم، ومن أصوافها الصوف وأوبارها اللي هي بتاعة الإبل وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الجلود بتاعتها تستخدمها تلبسها، تعمل منها جاكيت، تعمل منها أحذية، حاجات كتير، وتعمل منها أواني وأوعية، وتعمل منها فراش. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، والظل بتاع الشجر ده ده مش نعمه تشكر ربنا عليها، وجعل لكم من الجبال اكنانا في المغارات اللي في الجبال، وجعل لكم سرابيل ثياب تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم باسكم، اللبس بتاع الحرب اللي ربنا الهمك تعمله، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كل ده عشان تسلم لله، وانت لا تريد ان تسلم لله، فان تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله، أوعى تفكر أنهم لا يعرفون نعمة الله، يعرفون، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، لا يؤذن لهم فيعتذر، ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا هم يستعتبون. أنت بديني كمان فرصة، ما فيش فرصة، تبتوب. سبحان الله. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا ينظرون، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك هم دول يا رب تبرأت يا رب، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، كذاب، أنت كنت تعبدنا أنا، البقرة كنت تعبدنا أنا، الصنم، الشمس، القمر، كله أنا. فاكرين الآيات بتاعت سورة يونس؟ فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا، ربنا يحكم، والله أنا ما أعرف، والله ما أعرف إنك كنت تعبدون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، خلاص استسلم، وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ده يدل إن أهل النار مش في مرتبة واحدة. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليه من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. عليكم بهذا القرآن، إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، اعدلوا، اعدلوا يعني في عبادة الله سبحانه وتعالى، حق ربنا الدهون، تسووا بين الله وبين خلقه يا أخي، اعدل يا أخي، والإحسان، وأنهى عن الفحشاء والمنكر، فحشاء كبائر الذنوب والمنكر المتعلقة بحقوق العباد، والبغي والظلم، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. أوعى تأكل ثمن قليل بيمينك وقد جعلت الله عليك كفيلا وانت بتروح المحكمة تحكم وأقسم بالله العلي العظيم أن أقول الحق والله على ما أقول وكيل، يا ويلك لو كنت كاذب، يا ويلك. ولا تكونوا كالتي ناقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني بعد ما غزلت نقضت أنكاثا، نقضتها، تعقل اليمين وتنقضه. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، دخلا يعني خديعة بينكم عشان تخدع واحد تحلف باليمين، أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يملكم الله به، ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ثم قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، تاني تأكيد على المعنى، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي ثمن أنت بتشتري به عهد الله ويمين الله، لو هتعطى الدنيا كلها مقابل اليمين ده فهو ثمن قليل، ما عندكم ينفد، مسير ويخلص في يوم الأيام، وما عند الله باق، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الشيطان لا يريد أن تقرأ القرآن ولا أن تتعلم القرآن قبل ما تفتح لتشاهد التفسير ولا أي ولا تقرأ قرآن، استعذ بالله علشان الشيطان ما يلهكش. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، اللي يعتصم بالله ويتحصن بالله لا سلطان للشيطان عليه، إنما سلطانه على الذين يتولونه يطيعونه من دون الله والذين هم به مشركون. وقيل ليس له سلطان على الذين آمنوا فيجعلهم يعصون ولا يتوبون، لا لا يمكن، لا هذا حتى لو مسهم طائف يتذكر ده إنسان تقي، ليس للشيطان مش عارف ياخد منه حاجة، ويوم ياخد منه حاجة بيرجع تاني على طول يمسح ويتوب إلى الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل، قالوا إنما أنت مفتري، بل أكثرهم لا يعلمون. الأحكام اللي ربنا بينزلها في القرآن الكريم ما افتراها رسول الله، القرآن ما افتراه رسول الله، النسخ اللي في القرآن ما افتراه رسول الله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، القرآن ليه؟ كذلك لنثبت به فؤادك، ليثبت الذين آمنوا، عايز تثبت على الطريق المستقيم حتى تلقى الله على خير، أهو القرآن الكريم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، بشر مين اللي معلومه؟ درست مع أهل الكتاب ولا ده أنت درست في بلاد برة ورحت عند ناس علموك من برة، مين اللي علمني ده؟ قال اللسان الذي يلحدون إليه، اللي بيشيروا إليه ده أعجمي وهذا لسان عربي، طب إزاي أنتوا يعني لا يعقلون أي كلام؟ سبحان الله. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، إنما يفتري الكاذب، مش هم بيقولوا عليك مفتري بل أنت مفتر، لا والله ده هم المفترين، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب، اللي أكره وآمن لا شيء عليه، اللي أكره على الإيمان أو على اللي أكره على الكفر هو مؤمن فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه، لكن اللي شرح اللي اتبسط بالموضوع. ولذلك هيأتي معنا برضو في الأكل في حال الاضطرار من الميت أو غيرها، قال الله سبحانه وتعالى إيه؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هو يريد ده اتبسط انه حط الدق يلا اشرب خمر بقى، فلا الا من اكره وقلبه ايه مطمئن بالايمان. ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره، وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم، صح كده؟ بعد هذه الايات اللي قراناها كلها البينات الواضحات على الوهيه الله سبحانه وتعالى وهم لا يزالون ينكرون، اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم حقا إنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الذين فتنوا وعذبوا من قبل الكافرين وهاجروا، ربك سبحانه وتعالى سيغفر لهم بهذا العمل كل ما سلف من الذنوب، فالبلاءات والفتن اللي بتمر بيها يغفر الله عز وجل لك بها ما سلف من ذنبك. كده فضل لنا ربع في سورة النحل، نؤجله إن شاء الله عز وجل للغد بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأجيب على الأسئلة في التعليقات كتابة إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.